أحسن الله عليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي لفضيلة الشيخ عبد المحسن بارك الله فيه: هل ثبت في فضل 4 ركعات بعد العشاء شيء؟ هل تعتبر من جملة قيام الليل على فرض صحتها؟ جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وهذا السؤال أيضا سبق في وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال سبق سؤال قريب منه في لقاء تقدم، وهو سؤال عن أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى 4 ركعات بعد العشاء عدلن بمثلهن من ليلة القدر. وهذا الحديث في ثبوت نظر، وإن كان قد يعني مرفوعا، مع أنه صح عن جمع من الصحابة، عن عائشة وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، وكذلك عن عبد الله بن عمرو مجاهد عنه، وينظر هل سمع مجاهد منهم. وقال بعض العلم إن جزم الصحابي به يدل على أنه مرفوع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، خاصة في مثل هذا الفضل العظيم وهذا التخصيص بهذا الوقت بهذه الركعات مثل هذا الوقت لا يكون من قبل الرأي. ولذا ذهب بعض العلم إلى مشروعية 4 ركعات بعد العشاء، مع أنه ثبت هذا المعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري حديث ابن عباس، وهو أنه في الصحيحين أنه قال: لما بات عند ميخالة ميمونة قال: صلى النبي صلى العشاء ثم صلى 4 ركعات ثم نام ثم صلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، وهما ركعتا الفجر. وروى أبو داود من حديث مقاتل بشير العجلي وفيه لين عن عائشة رضي الله عنها، لكن ربما يقوى بحديث ابن عباس فيكون جيدا من هذه الجهة، وأنه أنها قالت: ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات. وهذه الركعات في ثنتان منها الراتبة، وهل تكون راتبة؟ ظهر الأخبار أن الراتبة ركعتان، ويمكن والله أعلم أنها تكون من جنس الركعات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات، مثل قولهم: من رحم الله من صلى قبل العصر 4، وكذلك من صلى قبل الظهر 4 وبعدها حرمه الله عن النار، إلى غير ذلك الأخبار. فهي يعني سنة وقربة والمحافظة عليها لهذا الخبر دليل على مشروعيتها. نعم.